سائل: رجل كان على جنابة وتبع جنازة حتى المقبرة، ثم صلى على جنازة، يقصد الجنازة السابقة يعني، خارج المقبرة، فهل تصح ويصلي معهم صلاة الجنازة أو ماذا يفعل؟ فهل تتم؟ رجل كان على جنابة وتبع جنازة حتى المقبرة، ثم صلى على جنازة خارج المقبرة، هل يتيمم ويصلي يعني؟ إذا كان له عذر، إذا كان له عذر لأنه كان على جنابة، الصلاة لابد أن يغتسل، الصلاة لابد أن يغتسل، هذا الرجل كان على جنابة حتى يصلي لابد أن يغتسل، فإذا جاء إلى الجنازة وهو يقدر الاغتسال ويوجد الماء ولم يفعل فلا يجوز أن يصلي، هذا قول جمهور العلماء. وفي قول عند الأحناف يجيزون ذلك، والصحيح أنه لا يجوز، لا بد أن يتطهر للصلاة.